أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشركه أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتئت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه باليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدوا لي وعدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. قتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل لا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. إلى الحمد لله انتهى القول والخطاب مع موسى في الوادي المقدس إلى قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه فلما أن أمر الله موسى بالذهاب إلى فرعون وقد أعطاه آيتين فذلك برهانان من ربه إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوم فاسقين. توجه موسى عليه السلام إلى ربه بطلب العون منه أمور أولها قال رب اشرح لي صدري وسع شرح الصدر وسع صدري ليتحمل هذه الرسالة إنها رسالة ثقيلة. رب اشرح لي صدري ليتقبل هذا الإرسال بصدر رحب بطمأنينة وانشراح وعزيمة قوية. رب اشرح لي صدري. ثانيا يسرني أمري. هذا كله فيه توجه إلى الله وافتقار فيه الافتقار. العبد فقير إلى ربه في كل أموره إياك نعبد وإياك نستعين ويسرني أمري. والأمر الذي هو قد

البحر طافح، لابد ان يكون طافحا. يذكر ان امه من شفقتها وضعت يعني ربطت التابوت بشيء حبل يعني لتطمئن على انها يذكر، لكن هذا الله تعالى فليلقه اليم بالساحل. الله امر اليم ان يلقي هذا التابوت، يذهب التابوت للطرف للساحل من اجل يجده آل فرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. هذه الله يذكر موسى بهذه النعمة العظيمة. انتهى إلى أن صار في يدي العدو، سبحان الله، يأخذه عدو لي وعدو لي. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. سبحان الله، لأنهم لما وجدوا آل فرعون يعني ألقيت عليه المحبة، كأنه ذهب يعني الحقد اللي في قلوبه لما وجدوا آل فرعون. لا، لم يكن في قلوبهم الحنقة، وإلا لقتلهم. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فما كان من همهم إلا أن يجدوا له امرأة ترضعه، يعني الآن هو طفل في مات صغير. هذه النعمة الله يذكر موسى عند إرساله، وعند ما ناداه في جانب الطور في الوادي المقدس، لما طلب منه هذه المطالب أجاب: قد أوتيت سؤالك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. يعني مرة أخرى يعني غير هذه، مننا عليك منة ثانية أخرى غير هذه المنة وإجابة دعائك. وفصل ذلك هذا التفصيل: لأوحينا إلى أمك ما يوحى، نقل منك التأويل، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. في إثبات العين لله، الله له عينان ينظر بهما كيف شاء ويرى بهما كيف شاء. السنة يثبتون العينين لله على طريقتهم: إثبات بلا تشبيه، تنزيه بلا تشبيه، ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفل؟ هم يبحثون عن مرضع، فأمه أرسلت أخته تنظر، وجدت آل فرعون يبحثون عن من يؤمن. وكان من أسباب ذلك أن الله حرم عليه المراضع، وحرمنا عليه المراضع من قبل. كل ما ذهبوا به المرأة امتنع، ما يقبل، حرمنا عليه المراضع من قبل. فأخته سنحت لها الفرصة في أن تعرض عليه. إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يدخلكم؟ فرجعناك إلى أمك كيف تفعل. رجع موسى إلى حجر أمه. تدبير إلهي سبحانه. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. انتهى التذكير بهذه النعمة العظيمة التي هي من لعلها أولى النعم من الله على موسى. ونعمة أخرى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. وتفصيل هذه القصة في سورة القصص، حين قتل القبطي

والمجادلة بالتي هي أحسن، يعامل الناس كلا بحسب حاله وتمام ذلك، وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفته أعوان ووزراء يساعدونه على مطلوبه، لأن الأصوات إذا كثرت لا بد أن تؤثر. فلذلك سأل عليه الصلاة والسلام هذه الأمور فأعطيها. إذا نظرت إلى أحد الأنبياء المرسلين إلى الخلق رأيتهم بهذه الحال بحسب أحوالهم خصوصا، خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه في الذروة العليا من كل صفة كمال، وله من شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن التعبير والبيان، ولا أواني على الحق من الصحابة فمن بعدهم ما ليس لغيره. ولقد نعم الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله وحيدا، بدأ الدعوة فردا، جاءت الرسالة يا أيها المدثر قم فأنذر، ولم يكن معه أحد، فقام بذلك وبلغ ودعا وأنذر حتى يسر الله له من شاء الله بدايته، وبدأ بزوجه خديجة أم المؤمنين الفضلى خديجة بنت خويلد التي تعرف ما يليق بربها، لما جاء عليه الصلاة والسلام خائفا مما جرى له في الغار من غط الملك ومرات وإلقاء الكلام الذي أوحي إليه، قال لخديجة إني خشيت على نفسي، وقالت له المقالة العظيمة كلا كلا والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم، فقد الضيف تكسب المعلوم تعين على نوائب الحق، ومن هذا شأنه، والله لا يخزيه ولا يسلط عليه الشياطين. وهذا من رجاحة عقلها وفكرها ومعرفتها بالله سبحانه وتعالى. فكانت هي أول المؤمنين به رضي الله عنها، تبع على ذلك ابن عمها ورقة ابن نوفل، كذلك لما عرض عليه ما جرى له صدقه وقال إن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على هذا وحي، هذا هو الوحي. ثم بعد إظهار الدعوة أول من دخل في الإسلام أبو بكر الصديق، هذا أول الداخلين في الإسلام رضي الله عنه، تعالى فضل من الله يمن بك على ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز. الله يرسل الرسول ثم سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي، وما أرسل الرسول إلا من لسان قومه ليبين لهم فيضل الله.